لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ترجمة حكيم هذه الأمة الذي شبهه الصحابة لقمان الحكيم سابق الفرس إلى الجنة سلمان الفارسي رضي الله عنه ابن الإسلام، قال عنه أبو نعيم: ومنهم سابق الفرس ورائق الفرس الكادح الذي لا يبرح، والزاخر الذي لا ينزح، الحاكم الحكيم والعابد العليم أبو عبد الله سلمان ابن الإسلام، رافع الألوية والأعلام أحد الرفقاء والنجباء، ومن إليه تشتاق الجنة من الغرباء، ثبت على الخلة والشدائد لما نال من الصلة والزوائد، رضي الله عنه وعن سائر الصحابة الكرام. اسمه سلمان ابن الإسلام، قال عن نفسه: أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بخيس أو تميم. ثاني يتعزز بإسلامه هو مسلم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. شو ولا الليبرالي ولا علماني ولا كنيته أبو عبد الله يعرف بسلمان الخير. صفته: قال الذهبي: وكان لبيبا حازما من عقلاء الرجال وعبادهم ونبلائهم. يعني هو أبو الدرداء يعني في الحكمة وفي يعني سواء. وعنه زي ما قال: رأيت سلمان الفارسي على حمار عري ما فيش عليه يعني فيش عليه شيء، وعليه قميص سنبلاني ضيق الأسفل، وكان طويل الساقين يتبعه الصبيان. فقلت لهم: تنحوا عن الأمير. فقال: دعهم، فإن الخير والشر فيما بعد اليوم. موطنه عن أبي عثمان اللي هو النهدي، قال: سمعت سلمان رضي الله عنه يقول: أنا من رام هرمز. قال حافظ مدينة معروفة بأرض فارس بقرب عراق العرب. وقع في حديث ابن عباس عند أحمد وغيره أن سلمان كان من أصبهان، ويمكن الجمع باعتبارين. إسلامه رضي الله عنه: في إسلامه قصص كثيرة مطولة، أكثرها ضعيف أعرضنا عنها لطولها وضعفها. أنه كان ابن ملك وراح لراهب، والراهب بعث الواحد تاني ومات، لحد ما إيه سمع بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ونقتصر على هذه القصة لأن قالوا إسنادها صالح. في مسند بقي بن مخلد قال: حدثنا يحيى الجماني قال حدثنا شريك عن عبيد المكتب عن أبي الطفيل عن سلمان قال: خرجت في طلب العلم إلى الشام، فقالوا لي: إن نبيا قد ظهر بتهامة. فخرجت إلى المدينة فبعثت إليه بقباع من تمر، يبدو طبق تمر أو شوية تمر. فقال: أهدية أم صدقة؟ قلت: صدقة. فقبض يده وأشار إلى أصحابي أن يأكلوا. يعني هو لعله يعني سمع من الكتب السابقة أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، لأن الصدقة أوساخ الناس محرمة على محمد وآل محمد. وأشار إلى أصحابي أن يأكلوا. ثم اتبعته بقباع من تمر وقلت: هذا هدية. فأكل وأكلوا، فقمت على رأسه ففطن. يعني السلام يعني حسن وعايز يشوف خاتم النبوة. فقال بردائه عن ظهره: فإذا في ظهري خاتم النبوة. فأكببت عليه وتشهدت. قال الذهبي: إسناده صالح. وعن أبي عثمان عن سلمان أنه تداوله 14 من رب إلى رب. يعني هو بيعترض الحافظ كل يعني كلمة رب لابد أن تكون مضافة، وتقول رب البيت رب الإبل رب الدار، ولكن الرب بالألف واللام هو رب الناس عز وجل. يعني فيقول: أي من سيد إلى سيد. وكأنه لم يبلغ حديث أبي هريرة في النهي عن إطلاق رب على السيد، وقد مر في البيوع والبضع من 3 إلى 10 على المشهور. وذكر ابن حبان والحاكم وطريق ابن عباس عن سلمان في قصته أنه كان ابن ملك، وأنه خرج في طلب الدين هربا، وأنه انتقل من عابد إلى عابد إلى أن قدم يثرب. فضائله رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة: علي وعمار وسلمان. الشيعة عندهم بقى سلمان ده يعني عشان فارسي عندهم، وهو اللي ما يؤمنش بسلمان يبقى خرج من الملة يعني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة، وآخرين منهم لما يلحق بهم قال: قلت: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجع حتى سأل ثلاثا: وفينا سلمان الفارسي؟ وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان، ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء. وطبعا البخاري وكثير من العلماء من هذه المنطقة يعني منطقة خراسان. وعن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلمان سابق الفرس. قال الذهبي: هذا مرسل ومعناه صحيح. وعن أبي البختري قال: قيل لعلي: أخبرنا عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: عن أيهم تسألون؟ قيل: عن عبد الله. قال: علم القرآن والسنة، ثم انتهى وكفى به علما. قال: وعمار. تقريبا عبد الله بن مسعود لأنه أكبر العبادلة. قال: وعمار. قالوا: قال: مؤمن نسي فإن ذكرته ذكر، ينسى يعني بس ما ذكر يتذكر. قالوا: أبو ذر. قال: وعي علما عجز عنه أو عجز عنه. قالوا: أبو موسى. قال: صبغ في العلم صبغة ثم خرج منه. قالوا: حذيفة. فقال: أعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالمنافقين. قالوا: سلمان. قال: أدرك العلم الأول والعلم الآخر، بحر لا يدرك قعره، وهو من أهل البيت. قالوا: فأنت يا أمير المؤمنين؟ لو علي بن أبي طالب. قال: كنت إذا سألت أعطيت، وإذا سكت ابتدأت. قال المحقق: رجاله أثبات يعني. وعن زاذان قال: كنا عند علي قلنا: حدثنا عن سلمان. قال: من لكم بمثل لقمان الحكيم؟ ذاك امرؤ منا وإلينا أهل البيت، أدرك العلم الأول والعلم الآخر، بحر لا ينزف. وعن يزيد بن عميرة قال: لما حضر معاذا الموت قلنا: أوصنا. قال: أجلسوني. ثم قال: إن الإيمان والعلم مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. قالها ثلاثا: فالتمس العلم عند أربعة: أبي الدرداء وسلمان وابن مسعود وعبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه عاشر عشر في الجنة. رواه الترمذي قال حسن غريب والحاكم وصححه ووفقه الذهبي. زهده وتواضعه رضي الله عنه. عن جرير بن حازم قال: سمعت شيخا من بني عبس يذكر عن أبيه قال: أتيت السوق فاشتريت علفا بدرهم، فرأيت سلمان ولا أعرفه، فسخرته فحملت عليه العلف، طلب منه أنه يشيل يعني العلف. فمر بقوم فقالوا: نحمل عنك يا أبا عبد الله. فقلت: من ذا؟ قالوا: هذا سلمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: لم أعرفك، ضعه. فأبى حتى أتى المنزل. وعن النعمان بن حميد قال: دخلت على خالي، دخلت مع خالي على سلمان بالمدائن وهو يعمل بالخوص، فسمعته يقول: اشتري خوصا بدرهم فأعمله، فأشتري خوصا بدرهم فأعمله فأبيعه بثلاثة دراهم، فأعيد درهما فيه وأنفق درهما على عيالي وأتصدق بدرهم، ولو أن عمر نهاني عنه ما انتهيت. لعل كان في خلافة عمر. وعن مالك أن سلمان كان يستظل بالفيء حيث ما دار ولم يكن له بيت، فقيل له: ألا نبني لك بيتا تسكن فيه؟ قال: نعم. فلما أدبر القائل سأله سلمان: كيف نبني؟ قال: إذا قمت فيه أصاب رأسك، وإذا نمت أصاب رجلك. يعني يدوك يقف يوصل رأسه وينام يوصل رجله. وعن أنس قال: دخل سعد وابن مسعود على سلمان عند الموت فبكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: عهد عهده إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نحفظه. قال: لم يكن بلاغ أحدكم في الدنيا، قال: ليكن بلاغ أحدكم في الدنيا كزاد الراكم، وأما أنت يا سعد فاتخ الله في حكمك إذا حكمت، وفي قسمتك إذا قسمت وعند همك إذا هممت. قال ثابت: فبلغني أنه ما ترك إلا 24 درهما نفيقة، تصغير نفقة يعني نفيقة، كانت عنده. رواه ابن ماجه وصحيح. قال ثابت: وعن أبي قلابة أن رجلا دخل على سلمان وهو يعجن فقال: ما هذا؟ قال: بعثنا الخادم في عمل فكرهنا أن نجمع عليه عملين. ده تواضع الصحابة وجهد الصحابة رضي الله عنهم. درر بن أخواليه رضي الله عنه قال سلمان رضي الله عنه: إنما مثل المؤمن في الدنيا كمثل مريض معه طبيب الذي يعلم داءه ودواءه، فإذا اشتكى ما يضره منعه وقال: لا تقربه، فإنك إن أصبته أهلكك، ولا يزال يمنعه حتى يبرأ من وجعه. وكذلك المؤمن يشتهي أشياء مما فضل به غيره من العيش فيمنعه الله إياه ويحجزه عنه حتى يتوفاه فيدخله الجنة. وقال رضي الله عنه: إذا أسأت سيئة في سريرة فأحسن حسنة في سريرة، في السر يعني، وإذا أسأت سيئة في علانية فأحسن حسنة في علانية، لكي تكون هذه بهذه. عن ميمون بن مهران قال: جاء رجل إلى سلمان فقال: أوصني. قال: لا تتكلم. قال: لا يستطيع من عاش في الدنيا ألا يتكلم. قال: فإذا تكلمت فتكلم بحق أو اسكت. قال: زدني. قال: لا تغضب. قال: إنه ليغشاني ما لا أملكه. قال: فإن غضبت فأمسك لسانك ويدك. قال: زدني. قال: لا تلابس الناس، لا تخالط الناس يعني. قال: لا يستطيع من عاش في الناس ألا يلابسهم. قال: فإن لابسهم فاصدق الحديث وأد الأمانة. وكتب سلمان إلى أبي الدرداء يقول له: فإنك لن تنال ما تريد إلا بترك ما تشتهي، ولن تنال ما تأمل إلا بالصبر على ما تكره، فليكن كلامك ذكرا ونطقك فكرا ونظرك عبرا أو عبرا، فإن الدنيا تنقلب وبهجتها تتغير، فلا تغتر بها، وليكن بيتك المسجد والسلام. قال رضي الله عنه: مثل الذي يكثر الفضائل ولا يقصد النوافل يعني، ولا يكمل الفرائض، مثل تاجر خسر رأس ماله وهو طالب للربح. وقال رضي الله عنه: أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث، ضحكت من مؤمل الدنيا والموت يطلبه، وغافل لا يغفل عنه، وضحك من أفيه لا يدري أمسخط ربه أم مرضيه، وأبكاني ثلاث فراق الأحبة محمد وحزبه، وهول المطلع عند غمرات الموت، والوقوف بين يدي رب العالمين حين لا أدري إلى النار إنصافي أم إلى الجنة. تقريبا نفس الأثر موجود عن أبي ولا أبو الدرداء، عن أبي بن كعب. وفاته رضي الله عنه قال: وقديم مات سلمان في خلافة عثمان بالمدائن، وكذا قال ابن زنجوي. وقال أبو عبيد وشباب في رواية عنه وغيرهما: توفي سنة 36 بالمدائن. وقال شباب في رواية أخرى: سنة 7. ووهم فما أدرك سلمان الجمل ولا صفين. قال الذهبي: مجموع أمره وأحواله وغزوه وهمته وتصرفه وسفه للجريد وأشياء ما تقدم ينبئ بأنه ليس بمعمر ولا هرم، فقد فارق وطنه وحدث، ولعله لما قدم الحجاز وله 40 سنة وأقل فلم ينشب أن سمع بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هاجر، فلعله عاش 74 سنة وما أراه بلغ 100، فما كان عنده علم فليفدنا. وقد نقل طول عمره أبو الفرج بن الجوزي وغيره، وما علمت في ذلك شيئا يركن إليه، لأن ابن الجوزي ساعات يجيب أحاديث ضعيفة كثيرا يعني. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.